بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي هذا اللقاء الأول بعون الله وتوفيقه نتدارس وإياكم نظم عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وهذا النظم أتحفنا به الشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر الله له وأجزل له العطاء والمثوبة. وقبل أن نشرع في متن هذه المنظومة، من حق الناظم علينا أن نعرف به وأن نبين منزلته في العلم والفضل. فالشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي صاحب هذا النظم هو أحمد بن علي بن حسين من آل مشرف، ويرجع نسبه إلى بني حنظلة من قبيلة تميم المشهورة المعروفة التي ترجع إلى نبي الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في بلدة الزبارة، وهذه المنطقة الآن موجودة في قطر، ثم انتقل إلى الأحساء وهي المنطقة الموجودة الآن في المملكة، تتلمذ وطلب العلم منذ أن كان صغيرا، وحفظ القرآن وحفظ المتون، وأعطي فصاحة وبيانا وأدبا وشعرا ونحو ذلك، فكثير من مؤلفاته إنما هي من قبيل النظم، فيدل على سعة علمه واطلاعه وتمكنه من النظم ونحو ذلك. وولي القضاء رحمه الله تعالى في زمن الإمام فيصل ابن تركي، أي في زمن الدولة السعودية الثانية، في زمن الدولة السعودية الثانية ولاه الإمام فيصل ابن تركي رحمه الله تعالى وغفر الله له القضاء في الأحساء. فبعد أن توفي الإمام فيصل خلفه ابنه عبد الله ابن فيصل ابن تركي، وأقر الشيخ الإمام أحمد ابن مشرف الأحسائي على قضاء الأحساء. توفي رحمه الله تعالى في سنة 85 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ينبغي لنا بعد أن عرفنا باعتراف أو بتعريف عفوا قصير موجز في الناظم الشيخ أحمد المشرف الأحسائي المالكي، أيضا أن نعرف بصاحب الأصل وصاحب الرسالة الأصل التي نظم منها هذا النظم، وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. فهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ابن عبد الرحمن النفزاوي القيرواني. والقيروان هي مدينة موجودة الآن في تونس جنوب غرب العاصمة، تبعد تقريبا عن العاصمة 180 كيلومتر تقريبا. وولد هذا الإمام العالم السلفي، ولد ونشأ ومات وتتلمذ أيضا في القيروان، فهو لم يخرج منها كما ذكر أهل التراجم، فهو تتلمذ هناك وعاش حياته هناك وتوفي وعلم وتعلم في القيروان. وكان مولده رحمه الله تعالى في السنة العاشرة بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في 89 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عنه العلامة الذهبي رحمه الله تعالى أي عن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قال الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال أيضا في آخر ترجمة له وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. فالمعروف عن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى العقيدة السلفية التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وصرح الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بعقيدته وذكر أنه على طريقة السلف، فقال وما تأوله منها أي من الصفات السلف تأولناه، وما عملوا به عملنا به، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم، أما تركوه تركناه. لأنه يسير رحمه الله تعالى على وفق منهج السلف الصالح، فما تكلم به السلف تكلم به، وإن سكت عنه السلف سكت، وإن أحجم أحجم، ونحو ذلك. فكأنه رحمه الله تعالى يقول لك نحن نسير ونقتفي آثار السلف الصالح في العقيدة. له رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة، منها كتاب الرسالة وهو كتاب في الفقه المالكي، وجعل له مقدمة أو مقدمتين، مقدمة الأولى التي تكلم فيها عن عقيدته وعن العقيدة التي ينبغي على المسلم أن يعتقدها وأن ينطق بها اللسان ويعتقدها الفؤاد، وهي التي نظمها الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد ذكر في هذا الكتاب مقدمتين، مقدمة لحقيقة الكتاب وسبب التأليف، ومقدمة في العقيدة، فجعل هذه العقيدة التي هي موافقة لمنهج السلف الصالح مقدمة لهذا الكتاب الفقهي الذي تكلم فيه عن الطهارة والصلاة والزكاة ونحو ذلك من العبادات والمعاملات. ونظم هذه الرسالة أو عفوا هذه المقدمة الشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي، ونحن اليوم نشرع في شرح هذا النظم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقول الصالح والقول الموافق للسلف الصالح والعمل النافع بهذه العقيدة القيمة المباركة. هذه العقيدة بارك الله فيكم أو هذا النظم يتعلق في باب من أبواب العلم، وهو باب العقيدة، أي أنها تتكلم في باب العقيدة فقط، لا تتكلم في الأحكام الشرعية العملية كالصلاة والزكاة والجهاد والأذان ونحو ذلك، وإنما تتكلم عن اعتقاد المرء. فلهذا يتحتم علينا بارك الله فيكم أن يكون هناك مدخل لدراسة العقيدة، فنحن الآن ندرس ونتدارس نظما يتعلق في باب العقيدة، فينبغي علينا أن نعرف العقيدة ما هي. فيقال أن العقيدة في اللغة مأخوذة من الربط والإحكام والتوثيق، لكل هذه المصطلحات مرادفة لمعنى العقد، التوثيق، الربط، الإحكام، التماسك، المراصة، وذلك كله في معنى الجزم والاعتقاد لما يكون في القلب، وهو نقيض الحل، عقد الشيء وحل الشيء فهو نقيضه. أما في الاصطلاح فهو الحكم الجازم، العقيدة هي الحكم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، لا بد أن يكون حكما وأن يكون جازما وأن لا يتطرق إليه ولا يصل إليه الشك والريب، فإذا تطرق إليه الشك انحل فلم يصبح عقيدة، على بعدم المراعاة هل هي صحيحة أم باطلة هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن العقيدة بمعناها العام ما يعتقده الإنسان سواء كان على الحق أو على الباطل. فالمسلمون مثلا يعتقدون أن الله إله واحد، هذه عقيدة صحيحة، والنصارى يعتقدون أن الله تعالى الله وتقدس عن قولهم ثالث ثلاثة، هذه عقيدة لا يتطرق إليها شك عندهم، لكنها عقيدة باطلة فاسدة كاسدة. فالعقيدة هي ما يعتقده الإنسان وما يجزم به في ذهنه وفي قلبه ولا يشك في ذلك، بل يكون على يقين من هذه العقيدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معرفا للعقيدة، قال: هي الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئن إليه القلب ويكون يقينا عند صاحبه لا يمازجه ولا يخالطه ريب. وهذه العقيدة بارك الله فيكم جاءت السنة بالإشارة إليها، لأن كثيرا من الناس اليوم يقول أن لفظ العقيدة لفظ محدث لم يكن موجودا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه السلف، إنما الذي جاء الإيمان أو نحو ذلك، وهذا كله يعني يتفوه به من لم يعني يدرك أو يتتبع ويتأمل النصوص الشرعية. فقد جاء في مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعتقد، هذا هو الشاهد، قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. فقال زيد رحمه الله رضي الله عنه ورحمه: فقلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فالشاهد من هذا الحديث قوله لا يعتقد، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يعتقد عقيدة ويدين بها ويجزم بها، مثل إخلاص العمل، هذه عقيدة، والنصيحة لولاة الأمور، وكذلك لزوم الجماعة. فهذه من عقائد أهل السنة والجماعة، الإخلاص ولزوم الجماعة وما يتعلق في باب ولاة الأمور وما يتعلق بهم من أحكام، سيأتي ذكرها في هذا النظم إن شاء الله تعالى. بل أن الأئمة رحمهم الله تعالى قد استخدموا هذا المصطلح، مصطلح العقيدة، بلا نكير. فهذا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي المتوفى في سنة 70 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قد ألف كتابا في اعتقاد أهل السنة، وكذلك أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. فهذا الأمر مضطرد معروف مشتهر بين عند السلف عند المتقدمين من أهل العلم والأئمة، فلا نكير عليهم ولا تثريب على من ذكر هذا الأصل وهو العقيدة والاعتقاد. قد يقول قائل: ما الحاجة في بيان العقيدة ونحو ذلك؟ نحن بحاجة إلى أمور أخرى كتصحيح الأخلاق وتصحيح العبادات ونحو ذلك. فيقال أن تصحيح الأخلاق وتصحيح العبادات هذا كله أمر حسن، وجاءت الشريعة بتقريره، ولكن الشريعة جاءت بالأمر الأهم هو تصحيح عقائد الناس. فإذا صحت العقيدة وامتلأ القلب توحيدا وإيمانا ويقينا صحت الأخلاق في الغالب، نقول صحت الأخلاق في الغالب. لكن إذا كان ثمة خلل في الاعتقاد فأنه سيكون لا ريب هناك خلل في الأخلاق وفي العبادات ونحو ذلك. فتجد أن أكثر الناس أخلاقا حسنة هم أهل الاعتقاد الصحيح، لأنهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى باعتقاد صحيح وعمل صحيح. فهذا الاعتقاد الصحيح ولد عملا صحيحا ولا ريب في ذلك. فتبرز بارك الله فيكم أهمية دراسة العقيدة بعدة نقاط. النقطة الأولى أن العقيدة الصحيحة حق لله عز وجل، ولا سيما فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، فهي حق الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، أو حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حقه سبحانه وتعالى، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأن يعتقد أنه لا يعبد شيء إلا الله عز وجل، وأن عبادة ما سوى الله باطلة ذاهبة زائلة لا خير فيها. فهذا هو الاعتقاد الصحيح، لابد أن يعتقد به، أن يعتقده وأن يعمل به. فإذا لم يعرف العقيدة الصحيحة كيف يؤدي حق الله سبحانه وتعالى؟ وحق الله عز وجل يطالب به العلماء، يطالب به المصلحون، يطالب به أهل الاستقامة، لأنه حق لله عز وجل. ولكن تجد الآن كثيرا من الناس يطالب بالحقوق يمنة ويسرى، مع أنها حقوق أيضا لا ينبغي إهمالها وإغفالها، حق الإنسان، حق الجار، حق الوالدين، حق كذا، حق المواطن، حق ولي الأمر، حق كذا وكذا. هذا أمر جيد، والمطالبة به جيدة وفق الأمر الشرعي والحكم الشرعي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن حق الله عز وجل أولى وأحرى، ولهذا قدمه سبحانه وتعالى في كل حقوق: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قدم حقه سبحانه وتعالى على حق الوالدين، والوالد له حق، والدة لها حق. وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا، أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تضعهما. يبقى حق الوالد، لكن حق الله عز وجل لا يتعدى، ولا يعني كما يقال يغفل هذا الجانب ويغفل هذا الحق عن حق غيره سبحانه وتعالى، بل حق الله عز وجل يكون في المقدمة، قدم حتى على حق النفس. فالإنسان يؤدي حق الله عز وجل، فإذا أداه كان عبدا صالحا موحدا مؤمنا. ولكن كيف يؤدي هذا الحق وهو لا يعرفه؟ فلا بد من العلم بهذه العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثانيا من النقاط التي تبرز لك أهمية العقيدة أن العقيدة هي دعوة الأنبياء جميعا، من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده، إلى تصحيح العقائد وإلى الكفر بالعقائد الباطلة والطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل. فإذا كان هذا الأمر هو ديدن الأنبياء، وهذا الأمر مضطرد في سيرة جميع الأنبياء دعوة للعقيدة الصحيحة، تبين لك أهمية العقيدة، وأن الأنبياء كلهم اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم على عقيدة واحدة، وهي عقيدة التوحيد التي تتضمن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فإذا أجمع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا الأمر، تبين لك بارك الله فيك فضل هذه وأهمية وإبراز العقيدة الصحيحة. وأيضا من النقاط المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعلمها في أهمية العقيدة، أن العقيدة الصحيحة أو بالعقيدة الصحيحة ينجو الإنسان من ماذا؟ ينجو الإنسان من البدع والمحدثات، ويكون من الناجين الذين قال فيهم أو قال في حقهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكيف ينجو من هذه المحدثات؟ كيف ينجو من البدع، من العقائد المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن يعرف العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة إذا علمها واعتقدها وتيقن منها ولم يتطرق إليها شك كان ناجيا من النار بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من النقاط التي ينبغي إبرازها في بيان أهمية العقيدة أن الجهل بالعقيدة الصحيحة الصافية من أعظم الأسباب التي توقع المرء في الضلال والانحراف، وبضدها تتبين الأشياء. لا بد للإنسان إذا عرف وعلم ووقف على العقيدة الصحيحة أن يعرف ما يضادها وما ينقضها، لا بد من ذلك، وإلا قد يقع في نقيضها وهو لا يدري وهو لا يعلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه، بل وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهنا بارك الله فيك، إذا لم تعرف العقيدة الصحيحة وكذلك لم تعرف العقيدة الفاسدة لا يتأتى لك النجاة. قد تعتقد شيئا تظنه صوابا وهو خطأ، وتظنه هدى وهو ضلال، وتظنه استقامة وهو انحراف. فلا بد للإنسان أن يعرف الخير من الشر. وبهذا سأل حذيفة رضي الله عنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كنا في جاهلية وشر، فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. فكان حذيفة رضي الله عنه كما قال يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. فبجانب تعلم الإنسان العقيدة الصحيحة لا بد أن يضيف بجانبها أن يعرف العقيدة الفاسدة، لا لذاتها بل لكي يجتنب هذه العقيدة. فالإنسان لا بد أن يعرف التوحيد ومعناه وحقيقته، وبجانبه أن يعرف الشرك وما ينقض وما يعني يوصل إليه وما يكون ذريعة إليه، لكي يجتنب هذا الأمر. لا أن يعرف الشرك لمجرد المعرفة فقط والمعلومة، بل يعرف الشرك لماذا؟ لاجتنابه، ويعرف التوحيد لفعله واعتقاده ونحو ذلك. فهذا أمر مهم جدا لمعرفة العقيدة الصحيحة. وأيضا إما يميز العقيدة الصحيحة أنه أيضا بإضافة إلى ما يتميز به الإنسان من معرفة العقائد الفاسدة، أيضا يحارب بالعقيدة الصحيحة الخرافات والترهات وأساطير الأولين كالسحر والشعوذة والطيرة والتنجيم والتمائم وغير ذلك. هذه كلها خرافات، أعني بها التطير والتنجيم ونحو ذلك. أما السحر فله تأثير وله حقيقة، ويقتل ويضر ونحو ذلك. فبالعقيدة الصحيحة يحارب السحر، العقيدة الصحيحة يحارب التطير، يحارب التمائم والتعلق بها والتنجيم والكواكب والأبراج، فلان من برج كذا وفلان من برج كذا، وهذا نوء كذا وهذا نوء كذا، يعتقدون أنها تؤثر في الأمطار أو في الرياح أو غير ذلك من العقائد الفاسدة الباطلة. كل هذا يتميز عند الإنسان إذا عرف العقيدة الصحيحة، نسأل الله من فضله. وأيضا العقيدة الصحيحة بجانب أنها تميزك عن العقائد الباطلة، هي أيضا تحميك بعد إعانة الله عز وجل لك من الوقوع في المحرمات والمنكرات والمعاصي. فنجد مثلا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من ضمن هؤلاء السبعة ذكر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الخوف من الله عقيدة توحيد، هو من التوحيد، هو من أصل العبادة. العبادة بنية على الخوف والرجاء والمحبة. الخوف هو أصل العبادة، هو عقيدة يعتقدها الإنسان، يخاف في قلبه من ربه، يعلم أنه قادر عليه، يعلم من هذا الخوف أن سيأتي يوم يبعثه ويحاسبه، هناك ميزان وهناك جنة وهناك نار، يخاف من هذا اليوم ويخاف من ربه سبحانه وتعالى الذي وضع في هذا اليوم العقوبات والحسنات والسيئات ونحو ذلك، يزنها الله سبحانه وتعالى بالميزان. فهذا اعتقاد صحيح، هذا الاعتقاد الصحيح هو الخوف من الله عز وجل والوجل منه سبحانه وتعالى عصم هذا الخائف من الوقوع في هذه المنكرات وهذه المعاصي. ولهذا بارك الله فيك تجد أن الإنسان يقع في المحرمات إذا ضعف إيمانه واعتقاده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يضعف إيمانه، يضعف إيمانه فيقع في الزنا، في شرب الخمر، في الربا، في غير ذلك من المحرمات. لكن إذا كانت عقيدته صحيحة ويقينه سليم وامتلأ قلبه إيمانا بالله عز وجل يعصمه هذا الإيمان بفضل الله عز وجل وكرمه من الوقوع في المحرمات، عافانا الله وإياكم. وأيضا بارك الله فيكم مما ينبغي التنبيه عليه عند الكلام على العقيدة في الضوابط في تلقي هذه العقيدة. هذه العقيدة لا تتلقى من أي مكان ومن أي يعني من أي من أي مصدر يقع في يدك، بل ثمة مصادر أصلية يرجع إليها لكي تستقي منها العقيدة الصحيحة. وهذه المصادر أيضا لا بد من أيضا هناك طريقة تتعامل بها مع هذه المصادر. فمصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة والإجماع. القرآن والسنة هذان مصدران رئيسان في العقيدة وفي الأحكام. فالإنسان لا يعتقد عقيدة إلا وفيها نص من عند الله عز وجل في كتابه أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني يتوقف الإنسان في اعتقاده على النص، إما الكتاب وإما السنة. وكذلك بارك الله فيكم فهم السلف الصالح وهو الإجماع. طيب ما فائدة الإجماع إن كان هناك عندنا كتاب وسنة؟ والجواب عن هذه الشبهة أو هذا الذي يطرأ على ذهن الإنسان أن جميع الطوائف حتى الطوائف الضالة والمنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة تقول لك أنا على عقيدتي، أنا أتلقى العقيدة من الكتاب والسنة. كل الطوائف، كل الفرق 72 فرقة هذه كلها تقول نحن على الكتاب والسنة. لا يأتيك شخص يقول لك أنا أنبذ الكتاب وراء ظهري والسنة خلف ظهري، نعم وأتبع غير سبيل المؤمنين، لا، أو عفوا أترك الكتاب والسنة وآتي بمصدر من تلقاء نفسي، لا يقول هذا صراحة. وإن كان يقولها بلسان حاله لكن بلسان مقاله لا يقول بذلك. ولا يوجد فرقة يعني من 72 فرقة فيما أعلم والله أعلم أنها قالت بهذا، إنما يقولون الكتاب والسنة. لكن عندما يأتي فهم السلف للكتاب والسنة، عندما يأتي إجماع أهل السنة، تجد هناك المفارقة والمفاصلة والمباينة. ولهذا نص كثير من أهل العلم على الإجماع في باب العقيدة. لماذا؟ مع أن الإجماع بارك الله لا يكون في العقيدة إلا وقد اعتمد على نص من الكتاب والسنة. ولكن أتي بالإجماع أولا لأن الله عز وجل أمر به كقوله أمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع غير سبيل المؤمنين دليل على الهلاك عفوا الله وإياكم. وأولى من يدخل في ذلك وأول وأولى كذلك هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، سبيلهم متبع، لا بد من اتباع سبيله من اتباع سبيلهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فاتباع سبيلهم والاقتفاء بآثارهم هذه هي النجاة، هذه هي النجاة بعد التمسك بالكتاب والسنة. وأيضا يقال أن الكتاب والسنة قد يأتي بعض الضلال فيحاول أن يصرف اللفظ عن ظاهره بالتحريف والتفويض والتأويل الفاسد ونحو ذلك، قد يعبث بكتاب الله عز وجل بالمعنى لا باللفظ، فيأتي الإجماع يقطع الطريق عليه، فيأتي فهم السلف الصالح ويقطع الطريق عليه. نضرب مثالا بذلك، يأتي الخارجي والتكفيري ونحو ذلك ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويبدأ يفهم هذه الآية وفق ما يمليه عليه هواه وعقله الفاسد، أو يقتفي بذلك بسلفه الطالح من الخوارج ونحو ذلك. فنأتي نحن أهل السنة والجماعة نفهم هذه الآية ويفق ما فهمها ابن عباس، ما فهمها الصحابة، ما فهمها أهل العلم والأئمة ونحو ذلك. فهنا يبدأ التمايز بارك الله فيك، يبدأ التمايز. ولهذا عندما ناظر ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، عندما ناظر الخوارج قال لهم قبل المناظرة وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يبين لهم العور والخلل عندكم، أن هذا القرآن الذي تزعمون أنكم متمسكون به وتفهمونه ما قال به أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أين أتيتم به؟ فهناك أنه رضي الله عنه وأرضاه يقرر الإجماع ويقرر فهم السلف الصالح لآيات القرآن وللأحاديث النبوية. فلا يأتي إنسان يفهم الكتاب من تلقاء نفسه ويبدأ يعبث بكتاب الله عز وجل كما فعلت هذه الطوائف والفرق والمذاهب ونحو ذلك. يأتي إنسان ويقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يؤول هذه البقرة قاتله الله، يقول البقرة عائشة كما يفعل الرافضة. هنا يأتي التأويل أو تفسير السلف، هل لك أثار من العلم من هذا التأويل الفاسد؟ هو ذكره يدل على فساده، لكن عند المحاجة وعند الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى هذا الإجماع لكي تقطع عليه الطريق ونحو ذلك. يأتي قادياني، يأتي من يتبع مرزا غلام أحمد القادياني الهالك ويزعم أنه نبي ويقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الخاتم هنا بمعنى الزينة وليس بمعنى الأخير ونحو ذلك. فيأتي من سبقك بهذا التأويل، أين آثار الصحابة، أين كذا وكذا، لماذا قاتل الصحابة مسيلمة والأسود العنسي ونحو ذلك ممن ادعى النبوة، وسجاح وغيرهم ممن ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود حفظكم الله، ونحن أطلنا في هذه النقطة، أن الإجماع أمر مطلوب جدا، وهو الذي يقطع الطريق على المؤولة والمفوضة والمحرفة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإجماع يقطع الطريق، فهم السلف يقطع الطريق على قطاع الطريق، يقطع الطريق عليهم، فلا يتمكنوا من العبث بكتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من الضوابط التي ينبغي على المسلم أن يهتم بها العقل. العقل أمر مطلوب في الشريعة لكنه ليس أصلا من الأصول كما هو الأصل في الكتاب والسنة والإجماع، إنما هو وسيلة مساعدة. بل لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة والإجماع إلا بعقل سليم صحيح، فالعقل يؤيد النص والسمع، فالعقل وسيلة تساعد على فهم الكتاب والسنة لكنه ليس مصدرا مستقلا بذاته. ولقد مثله ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن العقل بمنزلة العين، وأن الشرع بمنزلة الضوء. فالعين بارك الله فيكم إذا كانت في حجرة مظلمة لا يمكن أن يرى يده، إذا أخرج يده لم يكد يراها، لكن إذا أضيئت هذه الغرفة أو أضيئت هذه الحجرة بالضوء رأى كل شيء، رأى كل شيء. وهكذا العقل، نعم هو مناط التكليف، جاءت الشريعة الإسلامية بالاهتمام به، بل هو من الضروريات الخمس التي بعث بها جميع الأنبياء. الضروريات الخمس وهو الدين والعقل والمال والعرض والنفس، أحدها العقل، جاء الاهتمام به. كيف يزعم هؤلاء الناس أو من انحرف أو من جهل حقيقة منهج أهل السنة والجماعة أن أهل السنة يغيبون العقل؟ لا يغيبونه، العقل وسيلة مهمة مطلوبة بفهم كتاب الله وسنة رسوله، بل أثنى الله عز وجل في ذلك قسم الذي حجر، أثنى على أهل العقول، في ذلك لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول. العقل مطلوب بل محفوظ ومهتم به في الشريعة. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أن من اعتدى على رجل فأتلف عقله فإنه يتحمل الدية كاملة، لأنه قد ذهب بإنسانيته وآدميته. فالعقل يعني له منزلة عظيمة في الشرع، لكن لا ترفع هذا العقل بارك الله فيك إلى منزلة أعلى من منزلته، لا ترفعه أعلى من منزلته وتضعه حكما على الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة حكم على العقل. وليس ثمة مخالفة أصلا بين العقل والنقل، أن الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فالعقل خلقه والكتاب والسنة أمره، فالذي خلق هذا المخلوق وهو العقل هو الذي بعث إليه الأمر، فلا يرسل إليه إلا ما يوافقه ولا يناقضه ونحو ذلك. فالحذر، الحذر أيها الفضلاء من إعمال العقل المجرد في مناقضة الشريعة ومناهضة الشريعة والاعتراض عليها. بل إذا وجد عند الإنسان لخلل ما معين في ذهنه تجاه العقيدة فليتهم عقله ولا يتهم الكتاب والسنة، وهذا بلاء عم وطم في جميع البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجد أن الإنسان، نعم نجد أن الإنسان كلما جاءه حديث أو جاءته آية تخالف عقله لوجود خلل في عقله، لا في ذات العقل ولا في ذات النص، لوجود خلل، لوجود ترسبات، لوجود شبهات، لوجود كذا وكذا من الانحرافات والسبل التي اتبعها وانحرف عن الصراط المستقيم، ثم يريد أن يحاكم الكتاب والسنة. كل هذا من اعتراض العقل، وهذه بارك الله فيكم أعني معارضة الشريعة ومعارضة الأمر الإلهي بالعقل، هذا كله منشأه من إبليس، فهو أول مخلوق عارض الشرع بعقله، أول مخلوق عارض الشرع بعقله إبليس. فعندما قال الله سبحانه وتعالى له أسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كأنه يقول يا رب كيف أسجد أنا لآدم، أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين، والنار بعقلي وتفكيري إبليس أفضل من الطين، فكيف يسجد المفضول كيف يسجد الفاضل للمفضول؟ رد الأمر الإلهي بماذا؟ بعقله. ويا ليته يعني وليت هذه المقدمة كانت بل هي فاسدة، حتى هذا الاعتراض فاسد عقلا. من قال أن النار أفضل من الطين؟ بل الطين أفضل من النار بمراحل، فالنار من من من طبيعتها الهتك والحرق والإفساد والإتلاف. لو أن شرارة اندلعت في مكان لأحرقت مدينة بأكملها، لكن الطين يخرج منه النبات، الطين يكون فيه الأواني، يكون فيه البيوت، يصلح فيه البيوت، تقينا من الحر والبرد والرياح والغبار ونحو ذلك، وفيها إكرام للإنسان بدفنه في هذا التراب ونحو ذلك. فالطين أفضل بمراحل جدا من النار، لكن إبليس فاسد العقل، احتج بعقله الفاسد. وكل والعياذ بالله من احتج وعارض الشريعة الإسلامية بعقله فإنه عافانا الله وإياكم قد تبع إبليس، سواء شعر بذلك أو لم يشعر. طيب، أيضا بارك الله فيكم، ينبغي مراعاة شيء من ضابط المصطلحات في العقيدة. فالإنسان لا يحدث مصطلحا من تلقاء نفسه، ولا سيما في العقيدة، فإن المصطلحات تؤثر في العقليات، فالمصطلحات تؤثر. لا ينبغي للإنسان أن يصطلح على أمر لم يكن له سلف من ذلك، ولم يكن له نص من الكتاب أو من السنة. ولهذا جاء العتاب من الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الكافرين عذاب أليم. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى الألفاظ، أن الإنسان ينبغي أن يراعي الألفاظ، لا أن يقول لفظا يوافق يعني طائفة منحرفة، أو أن هذا اللفظ يحتمل معنى فاسدا ويحتمل معنى صالحا أو معنى صحيحا، يبتعد عن هذا، بل يوافق أو يبدأ بأخذ المصطلحات من الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أعظم الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح. ويقول أيضا: إن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل. نعم. وأيضا من ما ينبغي بيانه هذه النقطة الأخيرة في الضوابط، أن يعتقد الإنسان أن هذه العقيدة الإسلامية كاملة شاملة لكل شيء، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. كل ما يحتاجه الإنسان من الاعتقاد في الأمور الغيبية أو الأمور الحسية التي يشاهدها فقد بينها الله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى العقيدة فيه بما هو حق له، وبين الله جل وعز صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى، وبين أن ثمة مخلوقات أخرى كالجن والملائكة والمخلوقات الغيبية كالجنة والنار واليوم الآخر والقبر ونحو ذلك، هذه كلها مبينة. فالعقيدة شاملة، حتى الرحم في بطن أمه يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وتاريخ وفاته وموته ونحو ذلك مما جاء به الحديث. فالعقيدة الإسلامية شاملة لكل شيء، الصغير والكبير، الحاضر والغائب والشاهد وغير ذلك، فهي كاملة كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي مبينة واضحة، ومن أعظم ما بين العقيدة والتوحيد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، قال: من المحال أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد، بل علمهم التوحيد عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول لعلنا ندخل في النظم ونأخذ بيتا واحدا لضيق الوقت. يقول الناظم رحمه الله تعالى أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهرا. بدأ رحمه الله تعالى بالحمد لله عز وجل، والحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبه وتعظيمه وإجلاله. الحمد وذكر صفات المحمود على سبيل ماذا؟ على سبيل المحبة له والتعظيم له والإجلال له. فهو يخالف المدح من جهة الحب والتعظيم. فالإنسان قد يمدح شيئا ويذكر صفاته لكن من غير أن يحبه ومن غير أن يعظمه ومن غير أن يجله، فهذا هو المدح وليس هذا حمد. مثال ذلك بارك الله فيكم الأسد أو الذئب، هذه الحيوانات التي يثني عليها الإنسان دائما، بل إذا أراد أن يثني ويمدح شخصا قال له أنت أسد وأنت ذئب وأنت كذا وكذا. لماذا؟ لوجود الصفات الحسنة عند هذه الحيوانات كالشجاعة والقوة والسرعة ونحو ذلك من الصفات المعروفة. فالإنسان يمدح الذئب ويمدح الأسد بهذه الصفات لكن لا يحبه، لا يلزم منه أنه يحبه، بل لا يحبه ولا يطيق رؤيته إذا كان بجانبه لأنه يخاف منه، لكن يمدحه يقول الأسد قوي، الأسد يعني شجاع، الأسد سريع، الأسد سريع الافتراس ونحو ذلك. هذه خصال وصفات يمدح عليها لكنه لا يحبه، إذا أحبه وعظمه وأجله كان هذا القول مدحا، عفوا كان هذا القول حمدا لهذا المحمود. والحمد أيضا أقسام بالنسبة لله عز وجل. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى، تحمده على إحسانه إلى عباده، وهذا هو الشكر. جاءك رزق من الله عز وجل تقول الحمد لله، هذا حمد يتعلق بالإحسان الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى عليك. وحمد أعني بالقسم الثاني ما يستحقه الله عز وجل بنفسه من نعوت الجلال. والله عز وجل له صفات الكمال، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها صفات كثيرة لله عز وجل ثبتت بالكتاب والسنة. فأنت تحمد الله عز وجل على هذه الصفات التي هي له، أنت تذكر صفاته وتثني عليه بصفاته سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه، هذا هو الحمد. فالحمد بارك الله فيكم يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فالذي يحمد من هو؟ كما ذكرنا قبل قليل الذي أو ما معنى الحمد؟ الحمد هو ذكر صفات، لا بد من إثبات الصفات، فلا يمكن أن يحمد من لا صفات له. هذا فيه رد على المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم من أهل الكلام أن هذا الحمد، الله عز وجل يحب الحمد والحمد من أعظم الذكر، بل أن أعظم آية أعظم سورة في كتاب الله عز وجل تسمى بالحمد وافتتحت بالحمد، فكيف يحمد من ليس له صفات وأن صفاته مخلوقة؟ فلا يمكن لا عقلا ولا شرعا أبدا، هذا ممتنع، لا يمكن أن يحمد شيء ولا صفة له، بل لا يحمد إلا من كثرت صفاته. ولهذا ذكر الله عز وجل ذلك، قلنا في غير مناسبة أن كتاب الله عز وجل لا توجد فيه صفحة من هذه الصفحات 600 أو 4 صفحات و600 كلها فيها ذكر لأسماء الله عز وجل وصفاته، كل صفحة من هذه الصفحات فيها ذكر لأسماء الله عز وجل وصفاته، فهي كثيرة جدا، ولهذا يحمد عليها سبحانه وتعالى، يحمد أنه السميع البصير القوي العزيز الحي القيوم الغفور الرحيم العلي الكبير وغير ذلك من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يعطل الصفات هذا يعطل الحمد، نسأل الله العافية والسلامة. قال الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق، أي أن الله عز وجل هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من إنعامه على خلقه فيستحق الحمد، ولكثرة صفاته فيستحق الحمد سبحانه وتعالى. وإذا أردت التميز أو التمييز عفوا بين لام الاستحقاق ولام الملك يتبين ما يضاف إليها. فإذا كان المضاف الحمد لله، إذا كان المضاف صفة فهي استحقاق، وإذا كان المضاف عين قائمة بنفسها فهو للملك. مثال ذلك تقول الكرم لزيد أي أنه يستحق الكرم، وتقول القلم لزيد أي أنه يملكه، هذا القلم ملك لزيد وهذا الكرم يستحقه زيد. فالكرم صفة والقلم عين، فإذا أضفتها إلى زيد له القلم لزيد هذا أي يملكه، والشجاعة والكرم والإحسان لزيد هذا يستحقه، وهلم جرا. قال الحمد لله حمدا ليس منحصرا. الحصر كما في لغة العرب هو الجمع والحبس والمنع، أي المعنى أني أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا لا ينقطع ولا ينحبس ولا يمنع، أي حمدا كثيرا جدا جدا ليس له انقطاع وليس له منع يمنعه من التكاثر وليس له انقطاع على أياديه. قال الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه، جمع يد، والمراد بها هنا النعمة، أي أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، وهنا جمع أياديه أتى بها بصيغة الجمع. لماذا؟ لأن نعم الله عز وجل كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واليد تارة يراد بها اليد الحقيقية المعروفة، وتارة يراد بها النعمة، وتارة يراد بها القوة، فتفهم بارك الله فيكم بحسب السياق. هذه كلها يعني من لغة العرب ومن استعمالات العرب، لكن لا ينبغي أن تجعل كل الأيادي أو اليد أو نحو ذلك كلها بمعنى واحد، وإنما الذي يفصل بينها السياق، الذي يفصل بينها السياق. ولهذا انظر بارك الله فيك، جاء في صحيح البخاري في قصة الحديبية أن عروة بن مسعود الثقفي، وكان ذلك وكان يعني في ذلك الوقت على الشرك، جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أنه نظر في وجوه الصحابة رضي الله عنهم وقال ما أرى هؤلاء إلا إذا اشتد الأمر أنهم ينفضوا من حولك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه الصديق القوي في دين الله عز وجل كلاما شديدا قال له أمصص بضر اللات، والله لا نتركه، أو كلمة نحوها، كلمة قوية جدا هذه لابد أن يرد عليها. لكن عروة قال لأبي بكر قال لولا أن يدا لك عندي لم أجزك بها، أي لو أنك أنعمت علي مرة، هناك نعمة وفضل تفضلت به علي وأنا أقدر هذا الفضل وإلا رددت عليك. إذن كلمة النعمة معروفة عند العرب، فالمراد بها هنا كيف عرفنا أنها النعمة؟ السياق، سياق اللفظ هو الذي يبين المعنى، الذي يبين المعنى. وتأتي أيضا النعمة بارك الله فيكم بمعنى القوة، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عند خروج يأجوج ومأجوج، قال عليه الصلاة والسلام فيوحي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قوة، ما يستطيع، ليس هناك قوة ولا طاقة لقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، أي أنهم يبتعدون عن مقاتلة هؤلاء يأجوج ومأجوج لأنهم ليس هناك قوة لأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام من كان على الإيمان لقتالهم. فالمقصود بارك الله فيكم أن اليد تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى اليد الحقيقية، لكن ليس هناك مستمسك لأهل الكلام وأهل البدع الذين يؤولون يد الله عز وجل، فإن الله لله سبحانه وتعالى يد حقيقة كما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقال سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلا يمكن هنا أن تحمل اليد هنا على النعمة، لا يمكن. كيف يكون الله عز وجل خلق آدم بنعمتيه أو قوتيه؟ لا يمكن. فإبليس خلق أيضا بقوتيه، والسماوات خلقت بقوتيه، والأراضين وكل هذه المخلوقات خلقت بقوة الله وقدرته، فما هي ميزة آدم؟ فدل ذلك على أن هذا لا يمكن التأويل هنا، متعذر جدا إلا أن تحمل اليد على اليد الحقيقية. وأيضا لا يمكن الإنسان أن يقول، يعني كما في قوله جل وعز وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أن هذه النعمة تخطه بيمينك، هل يصح أن يكون المعنى وتخطه بنعمتك، تخطه بقوتك، تخطه بيدك، اليد الحقيقية؟ لا يمكن حمل هذا الأمر على هذه التأويلات التي ليس عليها دليل، بل كما ذكرنا لكم أن هذا اليد تأتي معنى القوة وتأتي معنى النعمة وتأتي معنى اليد الحقيقية، فجعلوا اليد كاملة في كل النصوص مضطردة أنها النعمة غير صحيح، وأنها القوة غير صحيح، بل تفسر تارة بكذا وتارة بكذا وتارة بكذا بحسب السياق وحسب النص، كما لا يخفى عليكم من لغة العرب. قال على أيديه ما يخفى وما ظهر، أي على هذه النعم الظاهرة والخفية، الظاهرة والخفية الباطنة. فهناك نعم ظاهرة كنعمة الصحة ونعمة الرزق ونعمة العافية والأولاد، هذه كلها نعم من الله عز وجل تترى، كلها تحتاج إلى شكر وإلى حمد لله عز وجل. هناك نعم خفية لا يستشعرها الإنسان أو أن يغفل عنها، كنعمة الإيمان والإسلام ونعمة السنة، هذه نعمة بارك الله فيك، لابد أن تحمد الله عز وجل عليها، نعم، وأن تشكر الله سبحانه وتعالى بلسانك وبقلبك وبجوارحك. اعملوا آل داود شكرا، هذه نعم تحتاج إلى شكر، الخفية والظاهرة الباطنة وغيرها، كل هذه النعم تحتاج إلى شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان يشكر الله عز وجل على نعمة الصحة والعافية والرزق والأولاد والفراغ ونحو والعلم ونحو، كلها نعم، نعم لا تعد ولا تحصى. وأجل وأعظم هذه النعم نعمة الإيمان والإسلام، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإسلام والإيمان إلا من يحب. فتأمل يا رعاك الله، أنت الآن تعيش في هذه الأرض التي فيها ويسكنها وعليها ما قرابة 7 مليار إنسان وآدمي، 6 مليار على غير دين الإسلام، إما يهودي وإما نصراني والأكثر وثني أو ملحد أو نحو ذلك، وأنت اصطفاك الله عز وجل بهذه النعمة أن جعلك مسلما من هذا المليار، ثم اصطفاك مرة أخرى وتفضل عليك بنعمه وجعلك من أهل السنة والجماعة، تفضل عليك بهذه النعمة الباطنة بأن جعلك من أهل السنة ولم يجعلك من أهل 72 فرقة الناجية، فهذا فضل عظيم بارك الله فيك، ينبغي عليك أن تحمد الله وأن تشكره، لا أن تكفره، لا أن تتعالى على غيرك بهذه النعمة فيسلبها الله سبحانه وتعالى منك ويعطيها لغيرك، فلابد أن تحمد الله عز وجل بقلبك بأن تقر أنك لا حول لك ولا قوة، وإنما هذه النعمة فضل من الله عز وجل ساقها إليك، وأن تلهج بذكري أنعم الله والحمد لله الذي أنعم علينا بالكتاب والسنة وأن وفقنا للإيمان وأن هدانا إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن تشكر بجوارحك، لا أن تسد أبواب هذه النعم بالمعاصي والكبائر عافنا الله وإياكم. فالمقصود بارك الله فيكم ونختم به لعل الوقت أزف، أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ نظمه بالحمد عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وفي رواية بالحمد أنه بدأ بالحمد عملا بهذا الحديث الذي جاء في بعض رواياته بدأ بالحمد. وهذا الحديث صححه الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وحسنه النووي رحمه الله تعالى وعليه العمل عند أهل العلم. فالمقصود أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالحمد لله عز وجل حمدا كثيرا ليس له حصر على هذه النعم الظاهرة والباطنة. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين ووفقنا وإياكم للعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه والله سبحانه وتعالى أجل أعلى وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.